واحد تاني افضل من تاني يعني اساليب التوافق المباشره والغير مباشره. اول حاجه اساليب التوافق المباشره، اساليب التوافق المباشره دي اساليب صحيه. يعني ايه يا جماعه صحيه؟ يعني يمكن الاكثار منها، مفيش اي مشكله لو استخدمناها بكثرة، دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. طيب ايه الطرق دياتي او ايه الاساليب الخاصة بالاساليب المباشرة؟ رقم واحد العمل الجدي ومضاعفة الجهد. العمل الجدي ومضاعفة الجهد، يعني ايه العمل الجدي؟ يعني العمل بتركيز يا جماعة، العمل بتركيز، العمل بإتقان. مضاعفة الجهد يعني ايه؟ بتزود الجهد، بتزود مجهودك عشان تتغلب على المشكلة. فالإنسان اللي بيقابله مشكلة بيعمل إيه في الأول؟ المفروض بيعمل عمل جدي، يعني إيه؟ يركز، يفترض إن في مادة معينة صعبة بالنسبة لك. عشان تتغلب على صعوبتها ممكن تعمل إيه؟ لو بتذاكر قدام التلفزيون لا، أنت هتشتغل جدي، يبقى هتطفي التلفزيون. لو بتذاكر وأنت بتاكل وبطل أكل. لو في مشتتات حواليك تقفل الشباك، تخش الأوضة الخاصة بيك للمذاكرة، وهكذا. ألف شكر ده العمل الجدي. مضاعفة الجهد يعني ايه يا جماعة؟ مضاعفة الجهد يعني ايه؟ مضاعفة الجهد يعني انت بتكرر. ذكرت اول مرة استوعبت 50%، مع المرة الثانية هتوصل ل70، المرة الثالثة ممكن توصل ل90 وهكذا. يبقى انت لا اما تضاعف جهدك لا اما تعمل عمل جدي. اي مشكلة ممكن تجابلك تعمل معاها الجزئية دي ممكن تنفع. تاني طريقة اسمها تحوير الطريق، عفوا تحوير السلوك. تحوير السلوك يعني بتركز على حاجة تانية غير اللي موجود. زي لو في مثلا شارع معين وانت عايز توصل له بالعربية او ماشي، وفي اكتر من طريق، المفروض تختار الطريق ايه؟ الاسهل. ليه دخلت الطريق الاولاني لقيته صعب؟ يبقى لا، بيقولوا في طريق تاني اسهل يبقى اخش فيه، بدل ما تكرر نفس الخطأ وكل مرة تخش في نفس الشارع اللي ممكن يحصل فيه مشاكل. يبقى انت ايه؟ حورت السلوك. وزي ما موجود عندك في الكتاب هتقول كاتب لك زي الفتاة المتوسطة الجمال اللي بتعوض الجمال بتاعها في الاعتناء بالعلوم والثقافة والاجتهاد الى اخره. هتلاقي المثال ده مذكور بالظبط بالنص عندك زي ما موجود. رقم ثلاثة يا جماعة تغيير الهدف. يعني ايه تغيير هدف؟ او قبل تغيير الهدف اللي هو تنميه مهارات جديده. تنميه مهارات جديده، نفترض في مجال عمل معين وانت هتقتحمه، يعني انت هتخش فيه بس مش مؤهل، لازم تعمل ايه؟ تتاهل. تتاهل يعني تنمي مهاراتك. لو العمل ده محتاج لغه انجليزيه تاخد دورات، لو محتاج تنميه بشريه تاخد تنميه بشريه، لو في الاجتماعيات زي بتوع فودافون والكلام تاخد في مجال التنميه، وهكذا. فما تروحش انت تقتحم مجال قبل ما تتسلح في المهارات الجديده بتاعتك. فتنميه مهارات جديده احد وسائل حل المشكلات بس المرتبطه بهذه المشكله. لذلك كل المشكلات ينبع معاها تمارس واحده، كل واحده على حسب ما تتطلب. رقم اربعه تغيير الهدف. يعني يا جماعه واحد بيغير الهدف، والله خلاص دخل كليه خدمه اجتماعيه ما قدرش يتوافق، هل هيفضل بقى يعيد كل سنة؟ لا، بيغير، يروح كلية تانية تناسب احتياجاته وقدراته، فغير الهدف تماما عشان يحس النوع من التوافق. الاسلوب الاخر اللي هو ايه؟ اعادة تفسير الموقف. اعادة تفسير الموقف زي ايه يا جماعة؟ اعادة تفكير اعادة تفسير الموقف يعني انت بتفكر في المشكلة بس من منظور اخر. زي الدكتور محمد لو بيسأل كل ما يجي ويطلع الناس برا ويحرجك بكلام، ما تقولش والله ده الدكتور ايه الدكتور الدكتاتوري ده اللي مش كاتم على نفسنا. لو عملت كده هتبقى قاعد قلق وخايف ومتضايق وممكن ما تحضرش وتبقى تعبان بسبب المادة. لدى البعض. البعض الآخر لا بيبيه تفسير الموقف، يعني ممكن يقول ايه والله الدكتور محمد ما بيخليش حد يعني بيخش وراه عشان ده بينمي قيمة زي الالتزام وده كويس، بيخلينا ننتبه عشان عرفنا ان احنا بنسرح عشان كده بيحافظ علينا زي اخواته الصغيرين، وما شابه ذلك من الاشياء اللي انت ترجعها وتفسرها بتفسير كويس. زي بالظبط الاب اللي هو ايه يا جماعة، الاب اللي هو لا يطيق زرعا زي ما مكتوب كده عندكم، يعني ما بيطيقش عناد اولاده ويقول لك والله عناد اولادي ليا ده نوع من العقوق، نوع من عدم إطاعة أوامري، يبقى كده ما بيحبونيش. لا، خاصة في مرحلة المراهقة. فبنقول لولي الأمر، والله ولي الأمر لو عرف إن من أهم خصائص مرحلة المراهقة هي العناد هيقول لا والله دي مرحلة وهتعدي، ودي طبيعة مرحلة، فيعمل إيه؟ يتخلى عن الأفكار السلبية اللي عنده، لأن الأفكار دي ممكن تخليه يتخذ اتجاه عدائي نحو إيه؟ أولاد، أو يعاملهم معاملة مش كويسة. صح كده ولا لا يا جماعة؟ لذلك إعادة تفسير الموقف ساعات بتحل مشاكل كتيرة جدا عندنا بدون ما ندري. الحاجة الأخيرة اللي هي تأجيل إشباع الهدف لوقت آخر. يعني إيه؟ والله أنت مش هتتخلى عن الهدف ولا هتغير الهدف بتاعك، لكن أنت هتأجله دلوقتي. يعني هتقول والله أنا مش هحققه دلوقتي، أحققه يوم يحين الوقت المناسب. زي يا جماعة نفترض واحد عمل حاجة مش كويسة، عندي دكتور من الدكاترة وكان متنرفز جدا، ما تقولش لازم اطلع اعتذر له دلوقتي لانه مش هيقبل اعتذاره، لكن تقول ايه خلاص انا هسيبه دلوقتي وهجيله المحاضرة الجاية، او اسيبه دلوقتي وانا عارف ان عليه بكرة اجيله قبل المحاضرة. انت اجلته لحين الوقت المناسب. ليه يا جماعة؟ لان الوقت المناسب مش دلوقتي. لو انت اقدمت على الخطوة هتبقى هتقوبل بالرفض، فهتزداد الامور سوءا، تزداد ايه الامور سوءا. فلا، احنا هنأجل الهدف لحين يعني صدوره الوقت المناسب. وزي بالظبط الشاب المقبل على الزواج ولكن مش معاه التكاليف كلها، معاه فلوس قليله مثلا نقول 30-40 ألف. طبعا الامور دي يا جماعه تجوز حد دلوقتي ما تجوز، فكل ما يروح لحد يقول له لا معلش ما عنديش بنات للجواز، يا عم طفيه، يقول لك لا لما تتأهل الاول وبتعالى. فهل كل يا جماعه كل شويه يروح لواحد ويترفض؟ لا، يقول والله خلاص ما دي من سبب الرفض ان انا مش معايا ما يؤهلني ومحدش راضي يصبر على دلوقتي، خلاص استنى سنتين اكون جمعت فلوس استطيع ان انا اتزوج. يبقى انت ما تخلاش عن الهدف، لكن اجلته الحين وجود الوقت المناسب. كل الحيل دي ممتازة جدا يا جماعة وصحية، وتستخدم في التقليل من القلق ومواجهة المشكلات، والإكثار منها حاجة جميلة. ليه؟ لأنها طرق مباشرة وطرق صحية، لذلك سميت بالأساليب المباشرة. في نوع تاني بيسمى الأساليب الغير مباشرة، وهي كثيرة. مين اللي بيقوم بأساليب التوافق الغير مباشرة يا جماعة؟ بتسمى حاجة اسمها حيل الدفاع اللاشعورية، عفوا، يعني أساليب التوافق الغير مباشرة بتسمى حيل الدفاع اللاشعوري. طب مين اللي بيقوم بالحيل دي؟ مكون من مكونات الشخصية اسمه الأنا. طب ايه موضوع الأنا؟ أحد أنواع النفس زي ما قال الزميلتي. موضوع الأنا ده هو حضرتك هنشوف في الفصل الثالث نظريات الشخصية عالم اسمه فرويد. فرويد قسم الشخصية لثلاث مكونات، ثلاث أجزاء. المكون الأول وهو عبارة عن الهو أو الهوى. الهوى ده الجزء الأول من الشخصية، الجزء البيولوجي، الجزء اللي بيحتوي على الرغبات والغرائز الغير مقبولة، الغرائز والنزوات، كل شيء غير مقبول مقلق للإنسان بيبقى موجود في الهوى. لا يراعي الواقع، لا يراعي الواقع لأنه ما بيراعيش أي نوع من الواقع، ده بهائمي يعني ايه زي الحيوانات بالظبط في طريق الإشباع. هقول لحمد لا يراعي عادات ولا تقاليد ولا قيم ولا أي شيء، المهم عنده الحاجة دي تشبع أو تنفذ. زي الطفل الصغير يا جماعة، الطفل الرضيع هل هيراعي عادات ولا تقاليد؟ هو المهم ياكل، ملهوش دعوة. لو حد غير مامته اديته أكل مش بياكل يا جماعة ولا مش بياكل؟ بياكل، ملهوش دعوة هو. ممكن وانت ماشي يخطف الحاجة وياخدها منك. لو طفل صغير عنده سنة وشوية يعني بدأت ايديه تتحرك، لو انت معدي قدام بتاع الطماطم مش ممكن يخطف طماطمية؟ ممكن. انا ابني كده مرة يعني شايلينه وبنعدي الجناة واحنا ماشيين ماسك طماطمية، جبتها منين؟ جابها من اي محل هو ماشي. ليه؟ لما يعني عندوش لا عادات ولا تقاليد، ما يعرفش الحاجات دي. اهم حاجة يشبع الحاجة، حب الحلاوة هياخدها. لو انت ما اشتريتهالوش وهو قدر ياخدها هياخدها، لانه ما يعرفش ان الحاجة دي غلط لو ما اشتريتهاش، ما يعرفش. بس احنا بنفهمه كل شوية وهكذا. الغرائز الجنسية، غرائز العدوان، الشخص البلطجي اللي بيضرب كل الناس بدون ذنب، او اللي بيفرض عضلاته على الناس اللي هي ايه يعني ضعيفة شوية، ده شخص بيسيطر عليه اللي هو. ليه؟ لانه لا يراعي عادات ولا تقاليد ولا اي شيء. الشخص اللي هو بيتحركه الشهوات ده شخص بيسيطر عليه اللي هو. ليه؟ لانه مش قادر يتحكم في رغبات جسده وما شابه ذلك. المكون ده مهم. ليه؟ لان الغرائز دي ما نقدرش نستغنى عنها، بس لما تشبع في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. لكن لو الانسان ما عندوش الغرائز دي معلش مش هيعيش. المكون الثاني حاجة اسمها الأنا. الأنا ده المفروض هو الميزان بتاع الشخصية، لأنه بيراعي الواقع ويراعي العادات والتقاليد والقيم ومعايير الصواب والخطأ، وبيتكون تقريبا في السنة الثانية اللي هو الطفل بدأ يعني يتقدم شوية. لذلك الأنا هو اللي بيقول لك والله لو انت جعان وعايز تاكل ومش لاقي معاك فلوس ممكن تقول لك والله انا عايز اخطف الحاجه دي واجري. هو اللي يقول لك لا اوعى تخطفها، لو خطفتها هتروح في داهيه. طب عايز تضرب فلان، يقول لك لا لو ضربته هيشتكيك هيتحبس. بالظبط كده. طيب ده اللي هو الأنا، والأنا هو يعني رمانة الميزان بتاعه الشخص. رقم ثلاثة في المكونات الشخصية الأنا الأعلى. الأنا الأعلى ده اسمه الضمير. ليه؟ لأنه بيتشرب الإنسان فيه معايير الصواب والخطأ، الخير والشر، القيم الدينية، كل الأشياء دي بتتمثل في مين؟ في الأنا الأعلى. الأنا الأعلى بتقابلها النفس اللوامة زي ما بعض زمايلكم في المحاضرة الأولانية أو الثانية قالتها، لأن في مقابل للنفس. بس أنا مش عايز أدخلكم في حاجة زي كده عشان ما تغلطوش، بس النفس اللوامة هي عبارة عن الأنا الأعلى. طيب خلي بالكم، الشخصية السوية هي الشخصية الوسطية اللي هو الأنا بيكون قوي ويستطيع ان هو ما ينفذش اضطرابات الهو إلا في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت يراعي الأنا الأعلى. لو سيطرت على الشخصية الهو يبقى شخص بهائمي غرائزي فيضوي. طيب هل لو سيطرت الأنا الأعلى ده حاجة كويسة؟ لا برضه. ليه يا جماعة؟ لو الأنا الأعلى سيطر على الشخصية هتصاب بالتشدد. يعني ايه بالتشدد؟ يبقى عنده ضمير لا يمكن الحياد عنه. يعني ايه يا جماعة؟ ممكن واحد معلش كذب كذبة ما يفضلش يقول انا كان هخش النار ده ربنا هيموتني. خلاص والله انت كذبت واستغفرت ربك، ربك هيقبل التوبه صح ولا لا؟ فاتك صلاه الفجر، فاتك صلاه من الصلاه كان غصب عنك، ما تفضلش تلوم نفسك وتقول ده انا خلاص كده يا ربنا مش هيتقبل اي حاجه مني، لدرجه شعورك بالذنب واهانتك للذنب تطغي على باقي حياتك. لا، ده يبقى شخص مش سليم. لكن والله عادي لو شعرنا بالذنب اللي كذب كذبه خلاص الدنيا ما خربتش. بمعنى انا مش بهون من شان الكذب، لكن نفترض اضطرت تكذب، افرض كذبت يا اخي على مراتك، مش هيجوز الكذب في بعض الحالات صح ولا لا؟ سلاسه اصلاح ايه؟ اصلاح بين اثنين. بين اثنين وايه تاني؟ وعلى الزوجة لو تجميل مش في حاجة تاني. ايوه بالظبط. والتالتة ايه؟ ايه؟ في الحق؟ في الحرب. الحرب بالظبط. حتى الكذب ربنا اجازه في بعض المرات. فممكن نعتبرها كذبة بيضة لو اضطرت لذلك. نفترض معلش يا جماعة اقول لك على سبيل المثال. نفترض زوجتك قالت لك والله لو سهرت مع صاحبك لثلاثة بالليل لازم تعمل كذا، اقول كلمة مش عايز اقولها لان حتى اللفظ زي كده ما ينفعش يتقال عشان الناس اللي بتحلف بالحاجة دي عمالة على بطال. لذلك لو لقيت والدك معلش بيحلف بحاجة قول له معلش معلش يا بابا ما تذكرش الحاجة دي على لسانك لان ممكن تحلف حلفان في مرة للأسف يتحاسب عليك مرة الثانية الثالثة تبقى خلاص الدنيا يعني خير بتزير منه. فنفترض السيدة قالت والله لو في مرة تاني جيت كذا يبقى خلاص هروح بيته ومش هرجع لك. وانت عملت كده وقالت لك كنت فين؟ هلا معلش ما انت لو قلت لها انا كنت مصحي يبقى هتخرب بيتك خلاص. خلي بالكم خلاص البيت هيتخرب. معلش اكذب علشان ما يحصلش حاجة أكبر وبعد كده ربنا أكيد هيتقبل توبتك. خلاص يا جماعة. لكن ما بقولش والله لا ده كل مرة تكذب، لا أنا بقول في حالات خاصة وبعض المواقف اللي يكون نفعها أكثر من ضررها. لكن الشخص اللي بيسيطر عليه أنا الأعلى لا ما يعرفش الأمور البينية أبدا. شخص متشدد لو فاتته حاجة يفضل يجلد ذاته ويلوم ذاته ويكره نفسه ويلوم نفسه لدرجة انه يخليه صريع الشعور بالذنب طول اليوم. والشعور بالذنب ما بيخليش يعمل حاجة في حياته غير انه يشعر بالذنب ومشاعر الذنب تستدعي القلق والتوتر الى اخره. لا يا جماعة حياتنا كده مش هتمشي. هتقول لي في شخصيات كده، هقول لك في شخصيات كده لذلك الشخصيات دي مريضة. لذلك خير الامور الوسط واجمل ما يكون والصح ان الانا هو اللي يبقى مسيطر. لذلك الانا بيضعف امتى؟ بيضعف في حالتين يا جماعه، في الاحلام وبيضعف في الامراض النفسيه والعقليه. اما الامراض النفسيه والعقليه تهاجم الشخصيه المكون الاساسي للانا بيضعف. في الامراض النفسيه بيبقى بسيط شويه، ضعف نسبي بسيط في الجانب المختل. في الامراض العقليه لا بيدمر تماما. فلذلك في الامراض العقليه عادي الانسان هو ماشي الى عريان زي ما ربنا خلقه. ليه؟ هتقول لي يقول لك ما هو مش شايف ناس اصلا لان الانا موجود. الانا هو اللي بيقول له لا الكلام ده مش صح، الناس هتضحك عليك، الناس هتعتبرك مجنون الى اخره. وانت ماشي من ساعات ممكن تكلم نفسك او تبقى عايز تكلم نفسك، انت ممكن تنسى وتكلم نفسك بس في ثانيه ترجع. عدم قدرتك على انك تكلم نفسك لان ده غلط. الانا يقول لك لا لو كلمت نفسك الناس هتقول مجنون. والله بكلم نفسي. لكن الشخص المريض لا بيمشي يكلم نفسه ويتكلم في اي حاجه. لذلك مباشره من اول ما بتلاقي حاجه زي كده بيقول الشخص ده مش عادي لان ده عكس الواقع وعكس الطبيعه. ده عنده ضعف في الانا كمكون اساسي في الشخصيه. وبتضعف برضه يا جماعه في الاحلام، وبتضعف تاني في الاحلام. الاحلام طبعا ندرسها في نظرية التحليل النفسي قدام، هو الطريق الرئيسي للاشعورية. لما نيجي نحلل الشخصية ندرس الأحلام. في الأحلام يا جماعة أي حاجة مقلق إحنا يعني إيه الأنا بيخلي أي حاجة أو أي مشاعر قلق ما ترضاش تظهر، تحوشها تمنعك منها، بس ممكن تحققها في الأحلام. لذلك الأحلام الأنا بيكون ضعيف. لذلك ممكن تشتم أي حد في الحلم ليه؟ لأن الأنا بتاعك ضعيف. لأن في الواقع ما تقدرش، ان الانا بيقول لك لا الحاجه دي غلط فما تقدرش تعملها. لذلك الانا هو اللي بيقوم بحاله الدفاع اللاشعوريه. ليه يا جماعه؟ عشان يخفف التوتر ويحل المشكله. هو هيحلها ولكن بصوره جزئيه. طب ايه حيل الدفاع الشعوري دي؟ كتيره جدا. اول حيله زي الكبت، احنا بنكبت ايه يا جماعه؟ بنكبت ما يضرنا، بنكبت مشاعر الالم، بنكبت المشاعر والغرائز العدوانيه والغرائز الجنسيه وكل ما يسبب لنا الضيق والالم، بنكبته فين؟ في حاجه اسمها اللاشعور. طب هل الامور المكبوته دي بتفضل او بتتناسي؟ لا، بتفضل موجوده وتظهر من حين لاخر. فرويد شبهها بالاناء اللي بيغلي. تخيل معاك حله وشغال مشغل عليها البوتاجاز وحاططها، كل شويه طبعا كل ما الميه تغلي بتلاقي ايه؟ البخار بيرفع الغطا. الغطا ده عباره عن ايه؟ الاشياء المكبوته عندك كل شويه تظهر لحايد ملينا لا يستطيع التحمل، فتلاقيه الغطا طار بسبب قوه البخار. كذلك لو الانسان ممكن يكبت لحايد ما مره ينفجر، لا تستطيع انك انت تكبح جماع الاشياء المكبوته منه. زي الواحد اللي كل مره مثلا واحد يضربه ممكن فجاه يروح هو جاي برد فعل مختلف تماما عما يتوقعه، ويبقى عنيف جدا طبعا لانه جمع كل الاشياء المكبوته عنده. رقم 2 الاسقاط. الاسقاط الانسان بيسقط عيوبه ونقائصه على الاخرين، او يلصق عيوبه السلبيه بالاخرين. زي الشخص الخاين اللي بيتهم الكل بالخيانه، الشخص المخادع اللي بيتهم كله بالخداع، الشخص البخيل اللي بيتهم الناس كلها ان هي بخيله وهو البخيل مش الناس. طيب رقم 3 الابدال برضه حيله دفاعيه لا شعوريه. الانسان بيستبدل حاجه اساسيه بحاجه فرعيه بس ليها علاقه بالاصل. حيله تاني زي النقوص. النقوص اللي هي عوده الى اساليب سلوكيه سابقه او العوده الى الوراء، زي المراهق اللي بيجاب له مشكله فيبكي، هو المفروض ما يبكيش لانه تعدى هذه المرحله. وزي الطفل يا جماعه اللي هو بلغ من العمر 5 سنين او 6 سنين، اتولد له طفل جديد فيتبول لا اراديا بعد ان كان تحكم في هذه العمليه. طب هو تبول ليه؟ اولا هو بيعبر عن نوع من الغيره عنده، فعايز يجذب نظر الوالدين فبيعمل السلوك ده كنوع من جذب الوالدين. ده اسمه النقوص يا جماعه. لذلك الطفل خلص المرحله دي بس عاد ليها ليه؟ عشان يجذب نظر الوالدين نتيجه الغيره اللي بيشعر. في بعد كده حيله دفاعيه لا شعوريه اسمها التبرير. التبرير اللي هو ايه؟ ان الانسان يقول مبررات او يبرر اشياء سلبيه عنده باسباب تبدو مقبوله للاخرين. زي واحد دائم التاخير كل مره يخترع له حجه. الحجه دي مش سليمه ولكن هو اخترعها عشان يبرر موقفه ويبرر تاخيره. طيب زي الانسان يا جماعه اللي هو ايه؟ هو مش كويس. معلش بتحركه الغرائز شوي، فدائم المعاكسه في الناس، بيعاكس زمايله بيعاكس زميلاته، حتى البنات الصغيره مستلمانه من معاكسته. تقول له يقول لك معلش اصل هم اللي بيغروني، هم لابسين لبس مش كويس. انت موجود فيك هذا السلوك المشين، فما ترميش اللوم على الحاجات دي. ايوه قد يكون هذا عامل مساعد بس برضه بدليل ان في غيرك ما بيعملش السلوك ده مع ان بيشوف صح ولا لا. يا جماعه اذا المشكله مش في اللي لابس، المشكله في اللي بيقوم بهذا السلوك. زي اللي بيرتشي، واحد يقول لك طب هم حاطين الفلوس ماشي، طب ما في غيرك ماسكين ملايين بس ما بيرتشوش. اذا انت عندك رغبه لهذه الاشياء فده نوع من طبعا التبرير لحاجه مش صح، بس هو بيضحك على نفسه وبتكون لا إرادية. في اسلوب تاني زي التقمص. الانسان طبعا بيتقمص الاشياء الايجابيه. اذا كان التقمص ايجابي هيتقمص الاشياء الايجابيه، لكن التقمص السلبي اما الانسان يتقمص كل الشخصيه بمميزاتها وعيوبها، هنا بقى شخصيته هتضيع. ليه؟ لانه هو هيتقمص الشخصية اللي من وراء تقمصها بكل مميزاتها وعيوبها. بتتم في مرحلة الصغر، لها أهمية في مرحلة الصغر. ليه؟ لأن الإنسان بيتقمص شخصية الوالد، والبنت بتتقمص شخصية الوالدة، ودي حاجة جميلة لأن ده بيؤدي إلى التنميط الجنسي في الصغر. لكن في الكبر يبقى لإما إيجابية سلبية. إيجابية لو خدت الإيجابيات بتاعت الشخصية اللي بتتقمصها، سلبية لو خدت الإيجابيات والسلبية. التقمص زي التقليد، زي مثلا يا جماعة اللي بيتقمص شخصية محمد رمضان الممثل، تلاقي أطفال صغيرين أو كبار ويسموا نفسه يقول لك أنا. وتعرف واحد اسمه إيه؟ ألمان المنشية، منطقة في مين في القاهرة يا جماعة؟ حد من القاهرة هنا؟ في حد من القاهرة من الجيزة؟ من القاهرة من الجيزة؟ مصر الجديدة، لا بعيد عنا. في ناس واحد أعرفه اسمه ألمان المنشية، سمى نفسه على إيه؟ على اسم الليل، وفعلا بلطج اسمه ألمان المنشية. بيتقمص نفس بيمشي مشيته، حالك شعره زي ده اسمه التقمص. بياخد الشخصية زي ما هي، زي ما حضرتك تحب ممثلة فتتقمص شخصيتها بكل ما لا من عيوب ممثلة، حتى لو عندها مشكلة في حاجة تلاقي نفسك انت عايزة تعمل الحاجة دي كنوع مميز لك انت. طبعا ده حاجة مش صح، ده حاجة خطأ، دي حاجة خطأ. لذلك مهمة في الصغر، لكن في الكبر ليه مميزات وعيوب. في بعد كده الانسحاب. الانسحاب له صور كثيرة جدا، زي الانسحاب الجسدي. الانسحاب الجسدي احد صور او كرد فعل طبيعي للاحباط والضغوط النفسية. لكن في صورة تانية زي الانسحاب الاجتماعي. طبعا الانسان ممكن ينسحب من الصلاة الاجتماعية اذا لقي اللي فيها ضرر، لكن الانسان اللي بيهرب دايما بالانسحاب ده هو كده اسمه حيلة دفاعية لا شعورية خطر. في الابدال، وده قلناه. في التكوين العكسي، ده قلناه قبل كده، فاكرين لما قلنا الانسان بيظهر عكس ما يبطن، او الانسان اللي ليه اكتر من وش، في وش يعني يظهر حاجه ويبطن حاجه تانية، تلاقيه شيخ على الفيسبوك لكن هو في الواقع انسان في قمه الاشياء اللي مش كويسه. تمام. في بعد كده التسامي او الاعلاء. التسامي او الاعلاء، وده الشخص او الاشخاص اللي بيعملوا ايه، بيعلو من الأشياء السلبية وبيخلوا لها متنفس في الأشياء الإيجابية. زي الشخص العدواني، بدل ما يروح يضرب في الناس ويعمل بلطجة، يتوجه إلى الألعاب القتالية زي الكاراتيه، اللعب الجري، الأشياء اللي بينفس فيها طاقته الإنفعالية الزائدة أو العدوانية الزائدة. في التعويض، ودي حيلة دفاعية لا شعورية جميلة جدا، اللي هو الانسان بيعوض النقص اللي موجود في مجال وبيعوضه في مجال اخر، زي ايه؟ زي طه حسين ثم بابو الادب العربي. ليه؟ لانه راجل ابدع في مجال الادب، مع انه كان ايه يا جماعه؟ كان كفيف، وزي الفئات الخاصه اللي هي بيحققوا ميداليات وبطولات على مستوى العالم، على الرغم من انهم عندهم اعاقه معينه. انت ذات نفسك ممكن ما تعملش او توصل للوصول. خلاص يا جماعه. في بعد كده احلام اليقظه قريبا. احلام اليقظه ده اللي هو الانسان بيعمل ايه؟ احلام اليقظه ده الانسان انت عماله تقول لزميلتك يا اكيد بتقولي لها خلي بالك استني، او بتقولي لها ده انت كنت حاضره المره اللي عدت هناك، حضرت اللي هناك، بتقول لها ركزي او خلي بالك، مش عارف والله قد يكون ذلك. طيب مالكيش دعوه بيها، افرض كان بس في ناس عندهم مشاكل سلوكيه تفضل ما حدش يحط ايده في بقه يا جماعه. في ناس شغاله كده، في ناس ماسكه التليفون عماله تقلب في زي زميلتكم. ممكن، ما انا بقول لحضرتك بالظبط، ممكن تكون مركز. احلام اليقظه اللي هو عباره عن ايه يا جماعه؟ الخيال. يعني حضرتك انك انت تقعد كده وتتخيل كل حاجة مش قادر تحققها حققتها. مش موجود الكتابة. لا موجود عندي. ده بيستخدمها الكبار والصغار، الإكثار منها هو الضار، لكن لا مانع يا جماعة إن حضرتك وأنت قاعد كده تقول يا سلام. تتخيل إنك أنت روحت البيت أكلت وخدت حمام وقعدت تذاكر، وماما كمان عملت لك الأكل اللي بتحبه أو الأكل اللي بتحبها، تمام؟ ووالدك جه من الشغل وقعدت وسمحته وفجأة بقى تلاقيني ايه قلت لك قوم يلا اصحى عشان تروح. تقول يا ده الواحد كان سعيد جدا بالحلم ده. ليه؟ وانت بتروح بتعاني الامرين في المواصلات، بتروح وقتك تقول لك اتنيل لحد ما يجي الليل لحد ما بابا يجي، امور كده ممكن تعرقلك، فانت بتحققها في ايه؟ في الحلم او في السرحان المده الصغيره. احلام اليقظه مفيده لو ما سيطرتش على كل الفرد. يعني مش لازم يا جماعه كل ما تيجي تحقق حاجه ما تقدرش تحققها تروح تحققها في الحلم، لا كده يبقى انت انسان شارل الذهن، ده غلط. لكن لا مانع يا جماعه ان احنا نغفو بعض الغفلات نتخيل فيها ان احنا طلعنا وروحنا وجينا، دي حاجه جميله ما فيهاش اي مشكله لا ضرر منها، بالعكس انت ممكن وانت كده تبتكر حاجه انت كانت غايبه عنك في حل مشكله، ودي حقيقه. لان كم من حلم تحقق في هذه اللحظه دي كده يبقى حاله الدفاع اللاشعوريه ما لها وما عليها بقدر الامكان. كده خلصنا الفصل الثاني، ان شاء الله بكره المره الجايه هناخد الفصل الثالث كله عباره عن نظريات الشخصيه والعامل المؤثر فيها. اخر حاجه اقولها لحضراتكم، اخر مره اقولها لحضراتكم، طبعا دكتور عصام الله يديله الصحه والعافيه، عارفين وكيل كليتكم ولا لا؟ ايوه اتصل بيا يا دكتور محمد، في ناس بتقول مش عارف مين الباش مين عمال يقول يستغلوا الطلبه، ما اعرفش انا مش هقول حاجه. فقلت له يعني ايه؟ قال لي يا دكتور بداوا يعملوا ملزمات للطلبه ويقولوا البحث واللي عايزه، وبقيت بقى على ارصفه كده لا هنا لا ادري. فخلاص اللي خد بحث وعمله خلاص، اللي ما عملش ما يعملش، هيمتحن بس امتى لسه؟ طيب امتى لسه؟ عشان اللي نعم والله هيبقى لسه ما قررناش، المهم هيبقى فيه بديل. ما خلاص اللي خد موضوعه وعمله خلاص، خلاص مش هيمتحن، مش هيمتحن ماشي، ما احنا لسه ما استلمناش حاجه يا بنتي. ممكن اللي عايز بعد كده ويكون مصر ممكن ناخد منه، لكن اللي مش مصر ممكن خلاص يا جماعه عشان